يا من باع الإفضال والإحسان. وما به نال الفخار العالم الإنسان. الله الله الله الله الله ما أولانا. الله الله الله بفضلك كلنا. يا مصطفى الكونين يا تاج السنا، يا بهجة الأعصار والأزمان. الله الله الله الله الله ما مولانا. الله الله الله بفضلك كلنا. إني على أعتاب جودك عاكف، أبغي التفضل منك لي بضماني. الله الله الله الله الله ما مولانا. الله الله الله بفضلك كلنا. فأمنون به أنت العماد لمن غدا مما جنى متواصلا الأحزان. يا الله الله الله الله الله ما مولانا. الله الله الله بفضلك كلنا. متراسل العبرات محروق الحشا خوف امتحان الحشر والميزان. الله الله الله الله الله ما مولانا. الله الله الله بفضلك كلنا. ولدى المرور على الصراط اشفع فقد ذهب الكرام منه عن الأجفان. الله الله الله الله الله ما مولانا. الله الله الله بفضلك كلنا. وأجيرني روعاتي وحضور معي كائما يصيب لساني. الله الله وسواك مالي فيه من إحسان. الله الله كادي والأمحان. الله الله الله الله الله مولانا. الله الله الله بفضلك كلنا. فأنيلني منك عنا أحظى بها في العالم السفلي والروحاني. الله الله الله الله الله مولانا. الله الله الله بفضلك وأمدني بالعلم والعرفان والبسم ما بين العوالم حول الزاد ادعى بها بحبلك حبلي واكشف قربتي وارحم بفضلك ذلتي وهواني واكشف هموم خرابي واحبتي الله لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله.